قصي وهنا مقص، هنا عرايس بتترص وعرايس متنقية، كل صبية وصبية وعرايس متنقية، كل صبية وصبية زي حرية عربية، زي حرية عربية. رمش مكحل رباني خد هديت بستاني، رمش مكحل رباني خد هديت بستاني، وقوام يا سلام وزلاني والخطوة تصح الأشواق على دق قلوب العشاق. تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم، هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص، هنا مقص وهنا مقص، هنا عرايس بتترص، وقصادنا بيت المأذون والمأذون عاوز ينسون، واليانسون بالتصنية فوقها شبكة وهدية، والمهر صرة في منديل مية ومية برضو قليل برضو قليل برضو قليل، واحنا يا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا، واحنا يا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا، لسه لا شخللنا جيوبنا ولا عمرنا الا قلوبنا، وقلوبنا بتقول تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم، هنا مقص وهنا مقص عاوزين نوصل ما نقصش، هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش، هنا مقص وهنا مقص عاوزين نوصل ما نقصش، هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش. طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر، طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر، أولها عاوزين شقة عشتني فوق شجرايا، وتاني هنفرش بكام كنبة وقلة وكوباية، أولها عاوزين شقة عشتني فوق شجرايا، وتاني هنفرش بكام كنبة وقلة وكوباية، وتالتها زي تانيها، ورابعها هنسويها، وتالتها زي تانيها، ورابعها هنسويها، دي ما هي على قد الحال، ما احنا كمان لينا ما هي ثانوي التانية حييجوا عيال ويا علاوة وترقية، دي ما هي على قد الحال، ما احنا كمان لينا ما هي ثانوي التانية حييجوا عيال ويا علاوة وترقية، يعني نقايس على المأذون يبقى كلامكم كده موزون، يعني نقايس على المأذون يبقى كلامكم كده موزون.